كاملين معكم مستمعينا، ومعنا كمان فنانة تشكيلية. دايما منحب نضوي على المواهب بمحافظة طرطوس، أيضا عضوة بملتقى البيادر، الفنانة التشكيلية عبير محمود. أهلا وسهلا فيك. أهلا بيكي، شكرا كتير لاستضافتكم لإلي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أنسي عبير. إذا بدنا نحكي عن بداياتك بموضوع الفنون، دايما وقت نستضيف فنان تشكيلي بيقلك انه انا كنت من صغري برسم حلو تماما، او بتستهويني اللوحة الحلوة، او بحب تماماً. الالوان، او بحب النحت. عبير الطفلة كيف عرفت هالميول عندها؟ هلا هيدي الهواية انا موجودة فيني كمان من زمان نفس الشيء، بس بلشت انا بعدة مراحل لإلي. بالبداية بلشت اني اشتغل بالحصي والحجارة. نعم بس قربي على المايك شوي لو سمحتي. تفضلي. ايوه. بلشت اشتغل بالحصي والحجاره، وبلشت اعمل مجسمات على شكل، مثلا عملت فيلا، عملت مجسمات شلال بحر، وهي الامور كلها صرت اشتغلها، وحتى شاركت فيها بعده معارض لإلي، وصار عندي مبيعات من خلالها. بس هيدي الفكره حبيت ان انا اطورها اكثر. حبيت هاي المجسمات اني انا اشتغل فيها بالرسم. بلشت انه بلشت خطوي خطوي لإلي، بداية الطريق لإلي. بلشت اول شيء بالرسم مناظر الطبيعية هي الام. حتى تعلمت وتمكنت منيح من مزج الالوان بشكل جيد، وبلشت اني خوض بهيدا المجال كتير، وكتير حبيته. تمام. يعني هلا هو الفن ما بيتجزأ. اذا بدنا نحكي على الفن التشكيلي، تماماً. كمان مثل ما عم تقولي حضرتك، مثلا بلشتي انه بالمجسمات، بعدين طبقتيها تطبيق على على الورق مثلا مشان الرسم. طيب كيف بتشوفي انه مثلا الجماليه بتكمن اكثر لما بكون مجسم مثلا عندك انت عملتيه، ولا انه لوحه؟ لا، هلا في فرق بين هون وهون. هلا اللوحه، وقت اللي بلشت انا ارسم اكثر، صرت اشعر انه انا حطيت روحي باللوحه. حطيت روحي وجسمت احاسيسي ومشاعري. حسيت انه هذا المجسم اللي كان قدامي صار قدامي على اللوحه، عم يحكي، عم ينطق اكثر من المجسم. حسيت انه تماما غذاء للروح هذا اللوحه اللي بلشت ارسم فيها، تعلمت فيها، خضت، وبلشت كمان بالخلال المعارض ومشاركتي بالمعارض، اكثر من معرض لإلي، تعلمت اكثر، صرت خوضي ب استفادي من مشاركات الاخرين. تماما كثير استفدت، كثير اخذت نصائح لإلي من خلال اصدقاء مقربين. او يمكن عبير بتشوفي لوحات لفنانين اخرين بتقولي انا بقدر اطلع هيك لوحه. ايه تماما كمان. خبرينا المواد الاوليه اللي بتشتغلي فيها. ذكرتي الحصى. إيه؟ يعني مشوفك هيك على الشط عم تلمي. ايه تماما، كنت روح على الشط. طيب عندك فكرة عن حجر صافون الفنانين علي بدر وهيام بدر؟ اشتغل بس بالحصي طبعا على البحر الموجودين. واجي نظفهم وبلش اشتغل فيهم. بس لا، هلا هيدا المجال تركته انا، وبلشت بالمجال الفن التشكيلي، وشفت روحي غذاء للروح لإلي كمان من هيدا المجال. إذا بنشوف لوحات عبير، أكتر شيء الغالب يعني اللي بيطبع، يعني عفوا الطابع اللي بغلب على لوحاتها، شو ممكن يكون؟ هلأ الفترة هيدي السنة لحاله إجت، صارت تجيني الفكرة معينة انسجة براسي بمخيلتي. يعني هو مو بس للشعر في إلهام، شعر في إلهام تماما. يعني مستحيل إنه تمسكي فورا إنه الريشة والألوان ودغري إنك تشتغلي، يعني هيك بيصير عندك شيء تجريدي، انت عم تشتغلي شيء على التعيين. اما لا، انا صار عندي انسجام فكري بهيدي اللوحه، بهيدي القماش المميت اللي بلشت انا احييه من جديد. عندي كذا لوحه، مثلا في لوحه عندي اياها انا بحبها كثير، بحب احكي عنها، الشاب المسافر المستقبل. هلا بلشت فيها انا، رسمت الغيم، رسمت الشاب المسافر رايح، سكرت الشباك وبلشت حط المطر انه راح غادر، طلع برات البلد. بس اصدقائي اللي شافوها للوحة حبوها كتير، وقالوا لي انه هيدي اللوحة حلوين حبات المطر اللي منازلة. بس انا وقت اللي كنت عم ارسم، انا عم ارسم دموع. طيب يعني دموع. هلا مثل اللوحة اللي حضرتك عم تحكي عنها تماما، بشكل عام كل اللوحات يلي انت عم تشرحيها، او مثلا شو كان الشعور عم ينتابك وانت عم ترسمي، وانت عم يعني زوار المعرض وهنا عم بيشوفوا اللوحات تشرحي لهم مثل ما هلا انت عم تشرحي. هلا في فرق بال ولا بتتركيها هيك اللوحات تحكي لحالها؟ لا، المشاهد المتلقي لإلي بيسألني، لأنه بالفترة هي مثل ما عملت ليك انه صرت ارسم وانا افكار. نعم. مثل كأنه عندك موضوع، فكرة تحول عندي لموضوع وبلشت اسقطه على الواقع عندي على اللوحة. سبق واستضفنا ندى الفنان شادي إدريس نفس الشيء كمان. كمان تماما، انه يعني بخاطرة او حكمة معينة تماما تحويلة للوحة. أيوة. اما اذا كان عم يشوف لوحتي صديق لألي فنان، بحاول اني هو اسمع رأيه، لاني بتفاجأ انه بيقول لي احيانا شغلات بلوحتي أنت ممكن انا ما انا موجود اياها او ما بقصد فيها. مثل اللوحه الاخيره اللي رسمتها، هي اخذت لوحه عباره عن رموز، نوع من المدرسه، من المدرسه السرياليه اخذتها رموز. هي تناغم الحب مع الموسيقى. يعني دخلت فيها كذا رموز، كذا عناصر، حسيت انه هيدا الفكره اللي اجتني اخذت اعجاب كمان كثير من اصدقاء لي. وفي كمان عندي لوحة هي فكرتها كانت الأنثى اللي الحب، تعني الحب والجمال. مثلا هيك كنت مسميتها عندي بالمعرض. أحد أصدقائي عم يسألني إنه طبعا شاعر، عم يسألني عبير شو هاي اللوحة، قلت له هاي الأنثى حاطي أنا ابنية حاملتها على ظهرها، بعدين عطت الخير والجمال. قال لي هاي عشتار. قلت له حلو، يعني حسيت انه عطاني فكرة جديدة، عشتار هي الحب والجمال. نعم. يعني كتير حسيت انه انا انبسطت انه اذا عم تركي فكرة حلوة، عم تركي التفسير للمتلقي تماما يفهمها مثل ما هو بده. اكيد. طيب بتتعمد عبير انه تترك بلوحاتها غموض؟ يعني في بعض الفنانين بيتعمدوا الغموض، انه لوحتهم هيك عصية على الفهم من الشخص العادي، من القارئ العادي او المتلقي العادي اللي ما عنده فكرة عن انواع الفنون التشكيلية. عبير بتتعمد هالحالة ولا لا؟ هي الهامة بيخليها ترسم اللوحة؟ لا، هلا في عندي انا لوحتين بتحكي هيك، وحتى في يعني حاولت اني ما كتير اني ادخل بتفاصيل لوحتي. هي لوحة سميتها سفر، عطيت سفر الموجي بالنسبة لإلي هي مثل مشروع السفر، حدا غالي علي بده يسافر بده يروح يعني. بس حاولت اني ادخل باللوحة زبد البحر اللي على الموج اولته، يعني بدايته. بس هيدي اللوحة كتير بحبها أنا، والناس كتير انعجبت فيها، وفيها لغز هيدي اللوحة. طب خبرينا يعني ليش الزبد؟ خبرينا. في هيك صلة اتصال روحاني بيني وبين الزبد البحر. وحاولت أني أوصل لنقطة الركز تبع الموجة. هو البورتريل لوجه المرأة اللي أنا حطيته. بقى بتمنى انكم تشوفوا اللوحه. بنشوفها. بس سؤالي مثل هاي اللوحه اللي انت عم تقولي كثير انه فيها سر شيء معين كذا، اذا حدا مثلا بده يشتريها ممكن بتبيعيها بتستغني عنها؟ لا، ولا في هلا لوحات حسيه خاصه لإلي. تماما. هلا لوحه الشاب المسافر انا هي ما ببيعها. ما ببيعها لانه شيء خاص لإلي يعني. اما لوحات تانية ممكن يعني، بس تاكدي اي لوحه مجرد انك انت حدا يقول لك انه بدي اشتريها بيعص قلبك عليكي وبصير كتير صعبة تماما. هلا بنعرف فنانين بيقول لك صار يعني بيتنا عبارة عن مستودع للوحات، ما عم نقدر نفرط ولا بلوحة. أنا هيك صار بيتي يعني، عندي هلا شي معلق على الحيطان، شي ورا الكنباية. طيب الأسرة يعني شو بيكون رأيهم يعني؟ إنه في دعم؟ في دعم تماماً حقيقي، إنه إيمان بموهبتك تماماً يعني. تماماً. هلا النجاح أنا يعني بلش من بيتي، بشكر زوجي وولادي موفرين لي جو تماماً، وماديا ومعنويا. لانه اذا ما في ماديا كمان صعب عليك، بدك تجيبي مواد، بدك كذا. لا، هذا الموضوع الحمد لله كثير مرتاح يعني. هدوا شوي يعني. الماما عم ترسم هلا في هالجو هيدا. تماما. لا، اولادي الشباب يعني ما في ظهر او شيء بالبيت، بس في جو مريح والحمد لله. طيب كيف اذا بدك تقيمي الثقافه البصريه بمجتمعنا، الاشخاص اللي عم يجوا يشوفوا لوحاتك وعم يشرحوها هن لك بطريقتهم، كيف بتصنفي؟ في عنا هيك؟ لا للاسف ما في عنا، ما في ثقافه بصريه مو للفنان، للشخص. بس هلا كيف بيصير عنا؟ مثلا بيكون احدهم عم يتطلع بلوحتي، بالاخص بالمشاركه لالي نعم بمهرجان البيادر الثقافي. طبعا أنا هذا المهرجان لازم أحكي عنه شوي كمان لأنه منه أعطاني فرصة كتير حلوة. بشكر الأستاذ حسن بالزاقي وصلني لهول لعندكم كمان دعوة منه لإله لعندكم. شكرا كتير لإله. برجع على سؤالك أستاذي بالبداية وقت اللي بشوف الشخص عم بيطلع باللوحة تسجمه أول شيء الألوان لإلي بيطلع هيك بعدين بيطلع فيني شوي بيقول لي أنت شو راسمة؟ رستكي أنه شو بتعني هاي؟ ليش عاملي هيك؟ بدي بشرح له. أما لا إذا صديق فنان أنا بسمع له. تسمع أنت رأيي تماما. شكرا كتير إليك. أهلا بك. يعني كان هو حديث شيق وبتوقع هاي التجربة الأولى لإلك بالحديث عن سنك مثلا. من لك التوفيق. شكرا كتير لألكم. شكرا لإلك عبير محمود. شكرا لأستضافتكم. شكرا كتير. بالتوفيق. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك يا هلا. شو مضايقك وملبكي الوردي عشوكي بتتكي وكأنه البكي بيريحك بنتر عيوني للبكي. شو مضايقك وملبكي الوردي عشوكي بتتكي وكأنه البكي بيريحك بنتر عيوني للبكي. مش عاجبك لون السما بمحيها برجع برسمك. مش عاجبك لون السما بمحيها برجع برسمك.